بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. هذه أصول البدء الثالث، الإمام أبي عمرو البصري لراويه الدوري والسوسي. اعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك أن أبا عمرو كورش فيما بين السورتين من حيث الوصف والسكت والبسملة، فله ما لورش أيضا في وصف الأربع الزهر بما قبلها، ما بهاء الكناية. قرأ أبو عمرو بإسكان الهاء في الكلمات التي قرأ قالون لكسرها بدون ياء الصلة، قرأ بالإسكان في الحالين هكذا يؤديه إليك لا يؤديه إليك، نؤته منها نوله ما تولى ونصله جهنم فألقه إليهم ويتقه فأولئك مع كسر القاف. وأما ها يأته بطاها فقرأ السوسي بالإسكان قولا واحدا هكذا ومن ياته مؤمنا، فقرأ الدوري بالكسر بياء الصلة كحص، وأسكن السوسي هاء يرضى في الحالين قولا واحدا فإن تشكروا يرضى لكم. وأما الدوري فله الإسكان كالسوسي وله الضم بواو الصلة، يقرأ يرضى لكم قراءة أبي عمرو براويه يرضه لكم وجه الدوري. فقرأ أبو عمرو كلمة أرجه بهمزة ساكنة أيضا كابن كثير، إلا أنه قرأ بضم الهاء بدون واو الصلة، أرجئ هو أخاه. ابن كثير يقرأ بضم الواو، أرجئ هو وأخاه. أبو عمرو أرجئ هو أخاه. باب مد والقصر، قرأ أبو عمرو بقصر المنفصل بخلف عن الدوري، فالدوري له الوجهان كقالون، والسوسي له القصر قولا واحدا. باب الهمزتين من كلمة، قرأ أبو عمرو بتسهيل الثانية مع الإدخال كقالون بلا خلاف فيما قبل الفتح والكسر. أنذرتهم إذا، وأما ما قبل الضم فالإدخال بخلف عنه أنزل أنزل. التسهيل لا خلاف في الأنواع الثلاثة، والخلاف في الإدخال، إدخال بلا خلاف فيما قبل الفتح والكسر، وبخلف عنه فيما قبل الضم. فقرأ أبو عمرو كلمة آمنتم بهمزتين مع التسهيل أيضا آمنتم ولا إدخال، لأن القاعدة كل همز أو كل همزة بعدها ألف لا إدخال قبلها حتى لا يجتمع ثلاث ألفات. فقرأ أبو عمرو كلمة السحر ليونس بهمزتين على الاستفهام نحو الذكرين فيكون له الإبدال، إبدال هذا الوصل مع الإشباع والقصر أيضا، فيجوز الوقف على ما قبله هكذا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر على أن ما اسم استفهام مبتدا، أي ما هذا الذي جئتم به السحر تهويل، استفهام تهويل وإنكار. أما على قراءة غير أبي عمرو وأبي جعفر فالوقف على كلمة السحر على أن الجملة خبرية، وما المعنى الذي، أي قال موسى هذا الذي جئتم به هو السحر. باب الهمزتين من كلمتين. أعلم أخي القارئ الكريم نفعني الله وإياك بالعلم أن أبا عمرو يسقط الهمزة الأولى في المتفقتين، هكذا جاء أمرنا من السماء أولياء أولئك، يعني إسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية، فيكون المد من قبيل المنفصل للدوري القصر والتوسط وللسوسي القصر فقط. وأما الهمزتان المختلفتان قلنا أن نافعا وابن كثير وأبا عمرو وأبا جعفر ورويس لهم في الهمزة الثانية في أنواع الخمسة، التسجيل في الكسر والضم بعد الفتح حتى تفيء إلى كلما جاء أمة، والزال المفتوحة بعد ضم واوا لو نشاء وصبناهم، وبعد كسر ياء من السماء يوم. أما الكسر بعد الضم ففيه الوجهان كما قلنا، الإبدال وهو أشهر يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والتسهيل وهو أقيس يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. باب الهمز المفرد. قلنا أن غير عاصم الأئمة التسعة يقرؤون كلمة يضاهون هكذا بحذف الهمزة مع ضم الواو، فقرأ أبو عمرو بتحقيق همز هزؤا كذا كفؤا، وقرأ أبو عمرو كلمة يلدكم بالحجرات بهمزة ساكنة من الفعل المهموز ألت يألت إيلاتا، ويقرأ الدوري بتحقيق الهمزة هكذا لا يألتكم من أعمالكم شيئا، ويقرأ السوسي بالإبدال هكذا لا يالتكم من أعمالكم شيئا. وأما مال السوسي من إبدال الهمز الساكن ترجع إليه في أصول العشرة، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قرأ أبو عمرو وأنه أهلك عاد الأولى بالنجم هكذا بسكون التنوين وضم اللام بعدها واو ساكنة كورش، ولو في البدء بكلمة الأولى اختبارا الأوجه الثلاثة لقالون، إلا أنه يقرأ بإبدال الهمزة واوا، فالأوجه الثلاثة أعلاها الأولى كحفص بدء من همزة مع سكون اللام، فأوسطها البدء من همزة مع النقل هكذا الأولى، وأدناها البدء باللام أخذا بالنقل هكذا لولا. باب الإدغام الصغير. ذكر ذال إذ، أدغم أبو عمرو ذال إذ في حروفها الستة، وهي التاء إذ تقول، والزاي، وإذ زين، والصاد، وإذ صرفنا، والدال، إذ دخلوا، والسين، إذ سمعتموه، والجيم، وإذ جعلنا. ذكر دال قد. أدغم أبو عمرو دال قد في حروفها الثمانية، وهي السين نحو قد سمع، والذال ولقد ذرأنا، والضاد ولقد ضربنا، والظاء فقد ظلم، والزاي ولقد زينا، والجيم ولقد جعلنا، والصاد لقد صدق، والشين قد شغفها. ذكر تاء الثانية. أدغم أبو عمرو تاء التأنيث الساكنة في حروفها الستة، وهي السين أقل السحابة، والتاء كذبت ثمود، والصاد لهدم الصوامع، والزاي كلما خبز دماهم، والظاء حرمت ظهورها، والجيم وجبت ذنوبها. وأدغم أبو عمرو لا مهل في تاء ترى فقط، نحو فهتري لهم من باقية. ذكر حروف قربت مخارجها. أدغم أبو عمرو الباء الساكنة جزما في الفاء، نحو أو يغلف سوف. وأدغم الباء الساكنة جزما في الميم من كلمتي فيعلم من يشاء بالبقرة، حيث يقرأ بسكون الباء جزما. وأدغمها في الميم أيضا من كلمتي اركم معنا يهود. وأدغم أبو عمرو الذال في التاء من كلمة عدت، نحو وإني عدت بربي كذا فنبتها بطاها، كذا كلمة اتخذتم وأخذتم اتخذت. وأدغم أبو عمرو التاء في التاء من كلمة أوردتموها من الأعراف والزخرف، وكلمة لبت لبتم لبت. وأدغم في الذال وصلا من كلمتي يلهث ذلك بالأعراف. وقرأ أبو عمرو بإدغام الراء الساكنة جزما في اللام بخلف عن الدوري، نحو يغفر لكم ذنوبكم، كذا فيغفر لمن يشاء بالبقرة، حيث يقرأ بسكون الراء جزما، يعني يقرأ بسكون راء يغفر وباء يعذب مع إدغام الراء في اللام بخلف عن الدوري والباء في الميم بلا خلاف. وقرأ بإدغام الراء الساكنة من أجل البناء في اللام أيضا بخلف عن الدوري، نحو واصبر لحكم ربك. باب الفتح والإمالة. أمال أبو عمرو الأنيفات ذوات الراء نحو بشري أخري افتري، وله في راء بشرايا ليوسف حيث يقرأ بإضافة ياء المتكلم إلى لس، قال يا بشرايا، له الفتح يا بشرايا وهو أعلاها وأقواها، والتقليل يا بشرايا أوسطها، والإمالة يا بشرية وهو أدناها. وأمال أبو عمرو الألفات التي قبل راء مكسورة متطرفة كأبصيرهم والدير والأبرير. وأمال ألف التوريه حيث كانت، وألف رأي التي قبل محرك نحو رأي كوكبا، وإذا رأيك فلما رأيها. وأما التي قبل ساكن فلا إمالة وصلا، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس. وأما وقفا فبالإمالة كالتي قبل محرك رأي فلما رأي. فمال أبو عمرو ألف أعمى الأولى بالإسراء، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ومال ألف راء بالفواتح يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحج. وأمال ألفها لمريم وطه. وأمال الدوري ألف الناس المجرورة بلا خلاف. وقلل أبو عمرو ألف حاء بحاميم غافر وأخواتها. وقلل ألف التأنيث التي على وزن فعلى برم الفاء كالدنيا والقصوى، وفعل بكسر الفاء نحو سيما، وفعل فتح الفاء نحو السلوى والنجوى. وأما ألفات رؤوس الآي بطاها وأخواتها النجم والليل والشمس والأعلى والضحى والعلق والناجعات وعبس والمعارج والقيامة، فالتقليل مطلقا بدون أوزان نحو يخشى استوى هدى، إلا ما بعد راء فإمالة نحو ذكريها افتري. باب الوقف على مرسوم الخط. وقف أبو عمرو بهاء التأنيث على كل هاء سواء رسمت هاء على أصلها أو تاء نحو رحمة سنة نعمة، فلا تاء عنده وقفا، يقف بالهاء على الأصل. وقف على كلمة كأي بالياء على الأصل هكذا وكأي. كلمة ويكأن بالقصص كذا كلمة ويكأنه. وقف أبو عمرو على الكاف ويك، اسم فعل أمر بمعنى اعجب أيها السامع. فما لهؤلاء القوم من نساء وقالوا ما لهذا الرسول بالفرقان، ما لهذا الكتاب بالكهف، فما للذين كفروا بالمعارج. روي عن أبي عمرو أنه وقف على اسم الاستفهام ما أخذا بالأصل، وأنه له الوقف على اللام أيضا أخذا بالرسم فمال، وقالوا مال والأظهر أن الأئمة العشرة لهم الوجهان وقفا باب ياءات الإضافة. قرأ أبو عمرو فتح ما قبل همز مفتوح وصلا سوى ياء أرني بالأعراف ولا تفتني بالتوبة فاتبعني بمريم وترحمني بهود. هذه الياءات الأربعة ساكنة عند الأئمة العشرة. وأسكن أبو عمرو ياء ذروني ادعوني بغافر ليبلوني بالنمل أوزعني بالنمل والأحقاف. قل هذه سبيلي ليحزوني بيوسف أتعدانني بالأحقاف تأمروني بالزمر حشرتني بطاها. وقرأ فتحنا قبل همز مكسور سوى يصدقني بالقصص أوغرني بالأعراف والحجر وصاد لولا أخرتني بالمنافقون في ذريتي بالأحقاف يدعونني بيوسف تدعونني بغافر. هذه الياءات ساكنة عند الأئمة العشرة. فأسكن أبو عمرو ياء بناتي بالحجر أنصاري لآل عمران والصف لعبادي الشعراء لعنتي لصاد إخوتي ليوسف ورسلي بالمجادلة. وأما ما قبل همز المضموم فلا شيء لأبي عمرو. وما قبل لام التعريف فأبو عمرو في ياءاتها كحفص سوى ياء عهدي الظالمين حيث قرأ بالفتح وصلا والإسكان وقفا. وأما ما قبل همز الوصل فهي سبع ياءات. قرأ أبو عمرو فتح ست ياءات منها وهي إني اصطفيتك بالأعراف أخي يشدد بنفسي يذهب في ذكري يذهب بطاها إن قومي اتخذوا بالفرقان من بعدي اسمه بالصف. وأما ياء ليتني بالفرقان فقرأ أبو عمرو بإسكانها في الحالين يا ليتني اتخذت. وأما ما ليت بعدها همزة فقرأ أبو عمرو بإسكان ياء وجهي بآل عمران والأنعام وياء بيتي بالبقرة والحج ونوح ولي دين للكافرون. فقال ما لي لا أرى الهدهد من نمس ولي نعجة واحدة ما كان لي من علم بصاد وما كان لي عليكم من سلطان إبراهيم. وأسكن ياء معي حيث كانت نحو فأرسل معي بني إسرائيل ولن تقاتلوا معي عدوا إلا ما بعدها همزة فبالفتح وصلا. فقل لن تخرجوا معي أبدا بالتوبة ومن معي أو رحمنا بالملك. وقرأ أبو عمرو إسكان ياء ولي فيها مآرب في سورة طه. باب ياءات الزوائد. قرأ أبو عمرو بإثبات الياءات التالية وصلا وحذفها وقفا وهي يسري بالفجر إلى الداعي يدعو الداعي بالقمر الجواري بالشورى المنادي بقاف أن يهديني أن يؤتيني أن تعلمني ما كنا نبغي إن ترني بالكهف لئن أخرتني بالإسراء يوم يأتي بهود ويا دعائي لإبراهيم اتبعوني بغافر والزخرف أتمدونني بالنمل وقرأ الفتح ياء آتاني للنمل أيضا وصلا في التقاء الساكنين فما آتاني الله وله وقفا الحذف والإثبات كقالون وأثبت أبو عمرو ياء الجواب لسبأ والبادي بالحج وياء المهتدي بالإسراء والكهف وإن اتبعني يا عمران ويأكيدوني بسورة الأعراف حتى تؤتوني بيوسف فلا تسألني لهود كذا ولا تخزوني بها أيضا بما أشركتموني بإبراهيم فاتقوني يا أولي الألباب في البقرة واخشوني ولا تشتروا في المائدة وخافوني بآل عمران وأثبت يا الداعي إذا دعاني بالبقرة والله تعالى أعلى وأعلم.